واحد وما عنده ما وفي الاصطلاح أينما يوجهه لآدم أينما يوجهه لا يأتي بخير. أما الاصطلاح وهو الذي يعني لا فهو حل جاهلي. هذا التعريف نبغيكم تحفظوا، إذا سئلت عن توجيه القراءات شنو هو توجيه القراءات، هو التعريف اللي غادي نقول لكم، هو فن جميل وبه تعرف جلالة المعاني وجلالتها. أنا أخذ هذه الجملة، هو فن جميل وبه تعرف جلالة المعاني وجلالتها. وطبعا طبعا هو مرتبط بفن القراءات، هو فن ضمن فني او ضمن علمي، وقد اعتنى به الائمه وافردوا فيه كتبا، منها نذكر بعض الكتب في هذا الفن. اولا كتاب الحجه لابي علي الفارسي، هذا لمن اراد التفصيل والاطاله في توجيه القراءات فعلي بهذا الكتاب، وكان له حظ من اللغة حتى لا يصعب عليه فهم ما ذكر في هذا الكتاب، فعليه بكتاب الحجة لأبي علي الفارسي. ثم أيسر من هذا الكتاب ولعله أقرب إلى الطلبة، الحجة لابن زنجلة، لابن زنجلة توصيل الحجة في القراءات، كل هذه القراءات السبع. ثم الحجة لابن خالوي، يحكم الكتب السبع. الحجة لأبي علي الفارسي قلنا بأنه يعني أكثر تفصيلا، وأقل منه كتاب ابن زنجلة وابن خالوي، وهذان الأخيران من حيث منهجهما. الفرق بين كتاب الحجة لابن زنجلة وكتاب الحجة لابن خالوي هدفهما واحد ومقصدهما واحد، هو توجيه القراءات وتعليلها وذكر وجه كل قراءة لكل قارئ من القراء السبع وما يدخل تحت هؤلاء القراء من الرواة طبعا ومن فرضوا به. إلا أن الفرق بين كتاب الحجة لابن زنجلة وكتاب الحجة لابن خالوي، ما هو الفرق لمن يعرف؟ أن ابن زنجلة نحن حتى لا يختلط الأمر على الطائرة نأخذ فقط غير حجة لابن زنجلة والحجة لابن خالوي، وهما كتابان في المتناول، في المتناول لمن لا علم له بعلم توجيه القراءة، فنذكر فقط هذين الكتابين ونركز عليهما. ما الفرق بينهما من حيث المنهج؟ الفرق بينهما أن ابن زنجلة يعزو القراءة إلى القارئ، بينما ابن خالوي لا يذكر من قرأ بهذا الوجه ومن قرأ بهذا الوجه الآخر. أما من حيث التعليم فهدفهما وغايتهما ومادتهما، مادة الكتابين واحدة، وهي توجيه وتعليل القراءات. يقال له فن توجيه القراءات، ويقال له فن الاحتجاج، ويقال له كذلك فن العلل أو التعليل. كل هذه مسميات أو أسماء لمسمى واحد، سواء قلت كتاب الحجة من باب الاحتجاج أو التعليل أو الاحتجاج، فكلها بمعنى واحد ألا وهو توجيه القراءة وتعليلها. وتظهر فائدة هذا العلم في تعلقه الشديد بعلم التفسير. أنا حاولت أن أختصر لكم كلام العلماء. وتظهر فائدة هذا العلم في تعلقه الشديد بعلم التفسير، بعلم التفسير. ذلك أن فهم دلالات الألفاظ القرآنية يتوقف على فهم توجيهها، إذ كل قراءة بمفردها بمنزلة آية. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: فزيادة القراءات كزيادة الآيات، فزيادة القراءات كزيادة الآيات. نذكر ثلاثة فوائد لهذا الكلام. أول فائدة يمكن أن نعبر عنها بما يلي: أول فائدة لهذا العلم الذي هو توجيه القراءات بيان وجه الاختلاف بين القراءتين، بيان وجه الاختلاف بين القراءتين وتوجيهه نحو معنى متكامل، نحو معنى متكامل، بحيث تصير القراءتان كأنهما آيتان، بحيث تصير القراءتان كالتشبيه كأنهما آيتان. وكل الأمثلة التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى سنجد أنها تشير إلى هذا المعنى في هذه الفائدة التي ذكرنا. مثلا حينما نتعرض لملك ومالك فلا تعارض بين القراءتين من حيث معناهما، فتصير كل قراءة من حيث توجيهها من منزلة الآية، وهذا الذي قصده ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا الثانية دفع إيهام التعارض بين القراءات، ولعل ثمة تداخلا بين هذه والتي ذكرناها قبل، دفع إيهام التعارض بين القراءات. قد يتوهم أن ثمة تعارضا بين هذه القراءة والأخرى، ولكن هذا التوجيه يسعفنا في إدراك أنه ليس ثمة تعارضا بين هذه القراءة والأخرى. ثم ثالثا الرد على بعض النحويين واللغويين الذين تجاوزوا الحدود وخطأوا بعض المتواتر، الذين تجاوزوا الحدود وخطأوا بعض المتواتر. ولعلنا نلتمس العذر لشيخنا تامر حفظه الله حينما يذكر له النحاة فيقول جهلة النحاة، فيصفهم بجهلة النحاة ويقصد قصدا أولئك الذين ردوا بعض القراءات المتواترة بحجة معارضتها للقياس في اللغة. وقد ذكرنا غير ما مرة أن الأصل إنما هو القراءة، القراءة سنة متبعة لا مدخل طبعا للقياس والتشهي والاجتهاد فيها طبعا. فأحيانا قد تجدون في تعليل بعض القراءات سواء في هذه الكتب التي ذكرنا أو غيرها من الكتب للتوجيه، تجدون أحيانا تعليلات لها تعلق بجانب اللغة، وغرض هؤلاء الأئمة الأعلام من إيراد هذه التوجيهات اللغوية والتركيز عليها، أحيانا يأتون بالأشعار، ومن أراد الدليل فعليه مثلا بكتاب الدر المصون، وما أدراك ما الدر المصون، فمادته غير ما مرة نجد أنها يعني مادة لغوية في توجيه القراءات. والغرض من وراء ذلك طبعا هو الرد على أولئك النحاة، فالرد عليه بصنعتهم، بصنعتهم النحوية، وهذا يكون أبلغ في الرد، أبلغ في الرد، فالرد عليهم بما ضاعوا فيه من النحو طبعا. نذكر الآن إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الأنواع، هذه الأنواع سنجملها فيما يلي. وهذه الأنواع هي ثبتت بالاستقراء، ثبتت بالاستقراء، استقراء النماذج ثم بعد ذلك إدراجها ضمن مسمى توجيه عقلي توجيه فقهي وهكذا، جاريا على عادة ما يسمى بالحديث الموضوعي. الحديث الموضوعي معناه يعني إفراد أبواب بعناوين معينة، ثم جمع كل الأحاديث التي يمكن أن تدخل في عموم ذلك الباب، ومنه مثلا كتاب البخاري رحمه الله الأدب المفرد، فيذكر فيه مثلا كل ما له تعلق بهذا المعنى الذي هو الأدب المفرد. وكما لا يخفى عليكم القول الرائع الماتع لعلمائنا أن في البخاري في ترجمه، فقه البخاري في ترجمه. كذلك الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين أدب كذا أدب كذا باب إخلاص النية، فيذكر كل الأحاديث التي لها تعلق بالنية. إذن هذا استقراء، هذا اجتهاد، وهذا عمل. ولذلك هذه التقسيمات إنما هي ثبتت بالاستقراء. استقراء ماذا؟ استقراء مواطن الخلاف في القرآن كله ومحاولة إدراجها ضمن عناوين، هذه العناوين التي ترون أمامكم في الشاشة. سنعرض لبعض النماذج التي يمكن أن ندخلها في عموم معنى التوجيه العقلي الذي له تعلق بجانب العقيدة. سنعرض كذلك لبعض النماذج التي لها تعلق بالتوجيه الفقهي ثم اللغوي ثم التوجيه بالرسم القرآني، سنعرف معنى هذا المعنى، ثم التوجيه بالقرآن الكريم، ثم التوجيه بالسنة النبوية. فنبدأ أولا، وحق لنا أن نبدأ بهذا النوع طبعا، بالتوجيه العقلي. وما أدراك ما التوجيه العقلي؟ نبدأ بما سبق وأن تعرضنا له في معرض ذكر فائدة فن توجيه القراءات، وكيف يمكن أن نرد على أولئك المستشرقين والزنادقة الذين طعنوا في القرآن الكريم ووصفوه بالإضطرار. ذكرنا هذا المثال الذي هو في سورة الفاتحة. ما وجه إدراجه ضمن النوع الأول وهو التوجيه العقلي؟ أظن أن الوجه واضح، لأنه يتعلق بجانب مهم من جوانب العقيدة، ألا وهو إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. فقراءة مالك من قرأ بها؟ حفص، ليس حفص، عاصم. ومالك يوم الدين في الأبيات المحسونة، لا تنسخوا الأبيات ولا تنسخوا القرآن الكريم، هذا شرط لا بد منه. انتقل. إذا من قرأ مالك وهو عاصم والكسائي مالك، ففي هذه القراءة إثبات لصفة الملك، والله تعالى يملكنا، يملكنا وما نملك كما نعبر عن ذلك غير ما مضى. ومن قرأ مالك يوم الدين فقد أثبت لله تبارك وتعالى صفة الملك، والله تبارك وتعالى لا شك أنه ملك ومالك. إذن هذا الأمر له تعلق بالذات الإلهية، له تعلق لا شك بالقمة الغيبية، إذن فله تعلق بجانب العقيدة، وبالتالي صح أن ندخل هذا المثال ضمن النوع الأول الذي هو التوجيه العقدي. فإذا سئلت عن معنى التوجيه العقدي تذكر هذه الأسماء أو تذكر هذه النماذج التي لها تعلق من حيث توجيهها بجانب العقيدة، سواء تعلق الأمر بالله جل وعلا أو تعلق الأمر كما سيأتي معنا في بعض النماذج بالأنبياء وتحديدا بعصمة الأنبياء أو باليوم الآخر أو بكل ما يمكن أن يدخل في عموم معنى العقيدة إن شاء الله تعالى. هذا مثال آخر من سورة آل عمران. يقول ربنا جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أقرأ هو طريق الأقرأ: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن بالاستئناف بهمزة مكسورة، هذا قراءة الجميع أو قراءة أكثر عفوا قراءة الجمهور، لكن ثمة قراءة بالفتح وهي قراءة الكسائي رحمه الله تعالى وهم القراء السبعة، بمعنى أنها قراءة متواترة، فوجب علينا أن نوجهها. كيف نوجهها؟ الله صح لين سوى الصوت شو شو الدواء ما كنا مسابقة تزويد إقصائيات في إطار في الأيام الثقافية، فأراد أن يحضر رأس المسابقة على الساعة الثانية والنصف إن شاء الله تعالى. اليوم اليوم إن شاء الله أصدقاء الثانية والنصف. إذن قراءة الجمهور: إن الدين عند الله الإسلام. تفقين. قرأ الكسائي: أن الدين عند الله الإسلام. كيف نوجه ذلك؟ صوت. من أجمل ما تفضل. ممتاز، يعني حذف حرف الجر الذي هو الباء فعلا على تقدير معذور، هذا توجيه جميل، بمعنى أن الأصل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، فمرتبطة أن بشهد وشهد كذلك بأن الدين عنده جل وعلا إنما هو الإسلام. زين، هو من أجمل ما وجدت بهذه القراءة ما ذكره السمين الحلبي في كتابه الدر المصون، قال بأن الحكيم، الحكيم كتاب هذا تفسير دولي كانت مادة الدكتوراه ديالي قراءة من خلال هذا الكتاب، أو السمين الحلبي مقرئ من خلال الدر المصون في علوم كتاب المحمود، أشار رحمه الله تعالى إلى أن الحكيم قد يقال بأنه محول من حاكم، محول من حاكم أي أصله حاكم، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة في أن حكيم محول من حاكم؟ قال: إن العربية على سجيته يفهم من حكيم أنها من حاكم. استدل على ذلك بقصة الأصمعي لما سمع من يقرأ هذه الآية الكريمة وختمها بقوله: والله غفور رحيم، فقال: لا، الصواب ولا يحفظ القرآن، صرف العربية السجية. فقال والله، قالوا: كيف عرف؟ الشاهد قال: عز فحكم. إذا حكم يحكم حاكما من الحكم. قال: عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. إذا هذا العربي ماذا فهم من حكيم؟ قول الله تعالى: عزيز حكيم. حكيم فهم منها معنى حاكم، فيكون المعنى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحاكم بأن الدين عنده الإسلام. قل أيده صريح قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. نكتب عبارة تعبر عن هذا المعنى فاستأنسنا بها، ومن بعد إن شاء الله تفتحكم الموضوع تفصيلا إن شاء الله تعالى. إذا قلنا قراءة الجمهور واضحة من حيث توجيهها، فإنها تحمل على الاستئناف، بمعنى قول الله جل وعلا: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا وقف بماذا نصفه؟ بالتام، هذا وقف تام، والوقف التام كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحث خاص، مبحث الوقف الابتداء في مادة التجويد، الوقف التام هو الذي انقطع عما بعده لفظا ومعنى، ومثلنا لذلك بقول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك بدأ الحديث عن صفات المنافقين أو صفات الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم. قلنا أيها الإخوة والأخوات بأن الوقف على الحكيم يكون تاما وعليه توجه قراءة الجمهور فيكون إن تحمل على الاستئناف. إذا الاستئناف معنى جديد لفظا ومعنى إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. لكن قراءة الكساء تحمل على ماذا؟ تحمل على أن ثمة إما أن تحمل على أن ثمة حرف جر حذف فتقدير شهد الله بأن الدين عند الله الإسلام، أو تحمل على أن الحكيم محول من حاكم فيكون تقدير الحكيم الذي حكم جل وعلا بأن الدين عنده، حكم بمعنى قضى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المثال الآخر في سورة يوسف، قول الله جل وعلا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الشاهد عندنا قول الله تعالى حفظا، قرأت حفظا وحافظا. ما وجه تعلق هذه القراءة توجيها بالتوجيه العقلي؟ ما وجه تعلقها؟ واضح، فالحديث هنا عن الذات الإلهية، عن أسماء الله جل وعلا وعن صفاته. فالله خير حفظا لا حفظا ولا حافظا، أثبتتا معا لله جل وعلا صفة الحفظ، وقراءة حافظة أثبتت لله تعالى اسما من أسمائه جل وعلا ألا وهو الحافظ، ذلك أنها ذكرت منونة دالة على العلمية وعلى كمال الوصفية، فأثبتت لذلك لله جل وعلا اسما من أسمائه جل وعلا. إذا فالله خير حفظا أثبتت لله صفة الحفظ، فالله خير حافظا بالتنوين أثبتت لله عز وجل اسما من أسماء الحسنى وهو الحافظ جل وعلا. إذا هذه واضحة من حيث توجيهها العقدي، وعلى هذا ويقوي نكتب هذه العبارة فقط، ويقوي هذا التوجيه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فالله خير الحافظين، يقوي هذا التوجيه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فالله خير الحافظين. مرحبا بمسار العقيدة وقسم أمة ديال الاستئناف ولا مجالس مقاولاتية. إذا فالله خير حفظا أثبتت لله تعالى، حتى لا نحرم الأخوات وفدت علينا، وهي فرصة لي حتى يتقرر هذا المعنى عند الأخوات اللواتي ربما لم يستوعبنا هذا المعنى. كنا بصدد الحديث في التوجيه عن أنواع التوجيه في القراءات، فذكرنا أول نوع من أنواع التوجيه القراءة هو التوجيه العقلي. معنى التوجيه أي تعليم القراءة، لماذا قرأ فلان بكذا ولماذا قرأ فلان بكذا. فذكرنا أول مثال وهو قول الله جل وعلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. إن بالاستئناف، إن الدين عند الله هذه واضحة من حيث توجيهها، ذلك أن الوقف على الحكيم يكون وقفا تاما، والوقف التام هو الذي انفصل عما بعده لفظا ومعنى، فيكون قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يحمل على ما؟ على استئناف معنى جديد فيه إثبات أن الدين لله جل وعلا وهو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه واضحة، لأن التي تحتاج إلى بيان قراءة قراءة الكتاب وهي قراءة سبعية متواترة تحتاج لا بد إلى توجيه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن بالفتح، فإما أن نحملها على أن ثمة محذوفا وهو حرف الجر الباء، فالتقدير لا إله إلا هو العزيز الحكيم بأن، إما أن تحمل الباء هنا على تعلقها بشهيدة أو أن تحمل حتى الباء تحمل على تعلقها بالحكيم، فيكون الحكيم محولا من حاكم بمعنى الذي حكم وقضى سبحانه جل وعلا بأن الدين عنده إنما هو الإسلام. ثم بعد ذلك تعرضنا للقراءة، قراءة حفظا وحافظا، حفظا أثبتت لله صفة الحفظ وحافظا أثبتت لله جل وعلا اسما من أسمائه الحسنى، ويؤيد هذه القراءة ويؤيد هذا التوجيه قراءة من؟ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي قوله فالله خير الحافظين. قلت قوله فنسبت القول لي ابن مسعود، لأنها ليست قراءة متواترة إنما هي قراءة تنسب إلى الصحابي على سبيل التفسير وعلى سبيل البيان وليست قراءة متواترة. فالله خير الحافظ، فالله خير الحافظين، والشرط طبعا في أنها أو في كونها يمكن أن تدرج ضمن القراءة الشاذة أنها فقدت شرطا من شروط القراءة المتواترة ألا وهو بالإضافة إلى التواتر المصحف، فهي مرسومة في المصحف بالحاء والفاء والضاء، أن تزيد عليها الألف واللام فلا شك أن هذا زيادة مخالفة صريحة لخط المصحف. مثال آخر في سورة مريم. نعم. أشهد أن فعلا جزاك الله فعلا، هذا يعني مثال يوضح لنا ما ذهبنا إليه من توجيه القراءة توجيها بحذف حرف الجر حملا على تعلقها بشهيدة. فنحن في الأذان نقول أشهد أن لا إله إلا الله، فكذلك شهد الله بأنه بأن الدين عنده إسلام. جيد، هذا المثال يمكن أن نستأنس به في بيان هذا التوجيه الذي ذكرنا. هذه في سورة مريم. مثل آخر، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. فقرأت بالهمزة المفتوحة بالتحقيق لآهابا لكن غلام ذكي، وقرأت بالياء الخالصة كما يقرأ ورش. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. ماشي تسهيل، ماشي ليهب، مبدل ياء خالصة. ودليلها دليلها في اصطلاحات الضبط لمن أراد أن يستأنس بذلك. لاحظوا معي تلك النقطة المطموسة، هذه النقطة حينما تكون مصحوبة بالحركة، هذه النقطة لما توجد هذه النقطة مصحوبة بالحركة رفعت إشارة إلى الإبدال، إما أن تبدل ياء وإما أن تبدل واوا كما في قول الله تعالى يا زكريا إن، يا زكريا إن، تبدل واو خالصة. فتجدون في إن، في يا زكريا إن، إن تجدون النقطة المطموسة وتحتها كسرة، تحتها كسرة. هنا تجدون نقطة وفوقها فتحة، حينما تجدها مصحوبة بالفتحة فإشارة إلى الإبدال. لو لم تكن تلك الفتحة وكانت النقطة فقط لكانت إشارة إلى التسهيل، تقرأ لياء كما هو الشأن مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أي لا، تجدون النقطة غير مصحوبة بالحرف. إذا الشاهد عندنا لآهب، فهناك من قرأ لآهب لك وهنا الضمير على من يعود؟ قال إنما أنا رسول. من المتكلم؟ جبريل عليه السلام. إذا طبيعي حينما يقول لأهل، إذا فالضمير يعود على جبريل يقصد نفسه، إذا فجبريل هو الواهب لأهل لك غلاما زكيا. هذه واحدة. الثانية إذا قرأنا لياهب فتوفي هذه القراءة واضح، فالضمير يعود على من؟ على الله جل وعلا. فكيف نوفق بين القراءتين؟ قراءة لآهب لا شك أنها تحتاج إلى مزيد بيان، لأنها تنسب الواهب لجبريل عليه السلام، والواهب حقيقة إنما هو الله. فنقول هذه النسبة على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، باعتباره سببا. فالله تعالى جعل جبريل سببا في هذا الواهب، فكان في حكم الواهب كالملكة، اللهم ملكك أشياء، فيصح أن يقال فلان مالك، فلان مالك، لكن المالك الحقيقي إنما هو الله، فكل ما تملكه يملكه الله عز وجل على سبيل الحقيقة، ولكن تملكه أنت على سبيل النسبة وعلى سبيل المجاز. إذن لأهب الضمير لا يعود على جبريل عليه السلام باعتبار أن الواهب على سبيل المجاز طبعا لا على سبيل الحقيقة. وليهب وهي الشهد عندنا أثبتت لله تعالى صفة الوهب، فالله يهب لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كل هذا داخل في معنى الوهب. الله يهب، قد يعطي وقد يمنع سبحانه عز وجل، يعطي من يشاء لحكمته يعلمها جل وعلا، ويمنع من شاء، وقد يكون المنع عين العطاء. إذا الشاهد عندنا أن قول الله عز وجل لياهب أثبتت لله تبارك وتعالى صفة الوحي. تفضل. الله يسعدك. فأراد ربك فعلا، يعني دفع توهم هذا التعارض العارضي إنما يفهم على ضوء ما ذكرنا من أن النسبة أردنا على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، بدليل أنها وردت صريحة في نسبتها لله تعالى على سبيل الحقيقة، فقال في موطن آخر فأراد ربك جل وعلا أنه يريد حقا. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذا وقفنا على المجيد فلا وجه هنا للتنبيه على القراءتين، وإنما الوصف هو الذي ينبه هنا إلى أن ثمة قراءتين في هذه الكلمة. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه واضحة التي أمامكم في الشاشة، ذو العرش المجيد، وهذا مما نقرأ به في المغاربة ورش عن نافع يقرأ ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقرأت في الصحيح في المتواتر طبعا ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فقرأت بالضم وقرأت بالكسر. كيف نوزع قراءة الضم؟ ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذا قرأناه بالضم يكون معطوفا على ماذا؟ وقبل ذو الغفور، الغفور اسم من أسماء الله جل وعلا، الودود اسم، وقد ثبت الغفور بدليل هذه الآية وغيرها على أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، فقد ورد مقترنا بالألف واللام الدالة على العالمية وكمال الوصفية، كذلك الودود كذلك المجيد، فالتقدير وهو الغفور الودود المجيد. وذو العرش كذلك هي أثبتت لله تبارك وتعالى صفة من أسمائه، صفة من صفاته جل وعلا. إذن إذا قرأناها بالضم ففيها إثبات لاسم من أسماء الله جل وعلا ألا وهو المجيد، ألا وهو المجيد. وإذا قرأناها بالمجيد أنها صفة للعطف، إذن لا وجه للدلالة على اسم الله عز وجل في قراءة الخفض. من أراد أن يستدل على اسم الله المجيد بنص هذه الآية فلا بد وأن يستدل بقراءة من قرأ بالضم، أما من قرأ بالخفض فلا وجه للتنبيه على أو للدلالة على اسم الله عز وجل المجيد، وإنما هي صفة للعرش ذو العرش. كيف حال هذا العرش؟ ما وصفه؟ صفته؟ هيئته؟ ذو العرش كيف هو؟ المجيد. هذا العرش مجيد، فوصف بالمجد، والمجد من معانيه الشرف، الشرف والعظم، عظم الشيء وعظم شأنه. كذلك من الأمثلة التي يمكن أن ندخلها ضمن التوجيه العقدي ما له تعلق بعصمة الأنبياء. نتفق جميعا على أن عصمة الأنبياء تدخل ضمن العقيدة، أليس كذلك؟ تفضل. في اللوح في لوح صحيح، في لوح محفوظ، إما أن تقرأ محفوظ أو محفوظ، فإذا قرأناها محفوظ فإنها تحمل على أنها صفة للوح، وإذا قرأناها محفوظ تكون صفة للقرآن الذي تقدم. إذا قلنا هذا يمكن أن ندخله ضمن مسمى يمكن أن نسميه بالإلهيات المرتبطة بالله، بذات الله، بأسماء الله، بصفات الله، بتنزيه الله، بتعظيم الله جل وعلا، وإثبات صفات الكمال المطلق لله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الثانية التي يمكن أن ندخلها ضمن التوجيه العقدي لها تعلق بعصمة الأنبياء، ولا نختلف في أن عصمة الأنبياء كما ذكرنا تدخل في المعنى العقدي، تدخل في معنى بل في صميم العقيدة. نمثل لذلك بهذه الأمثلة. قول الله عز وجل: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، إلى أن قال ربنا جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه القراءة التي نعرفها جميعا ومنها قراءة الرشع عن نافع قرأت كذلك في المتواتر: وما كان لنبي أن يغل. كيف نوجه يغل وكيف نوجه يغل؟ معنى يغل: ما كان لنبي أن يغل أي ما كان لنبي أن يخان، أن يخان أو أن يخون. ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يخان أو أن يخون أو أن يوصف بالخيانة، وهي تشير من طرف خفي إلى عدالة الصحابة الذين صحبوا هذا النبي الكريم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم أهلا لكل الأمانة، لكل أمانة، فأصحاب كذلك الذين لزموه واقتبسوا من نور هذه الأمانة لا شك أنه كذلك ما ينبغي أن يخون. ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يوصف بالخيانة، وكذلك القراءة الأخرى: ما كان لنبي أن يغل، على نسبة الغلول للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك، أي ما كان لنبي أن يخون، ما كان لنبي أن يخون. ففيها إثبات لعصمة الأنبياء، فيها إثبات لعصمة الأنبياء وتنزيههم عما يمكن أن يقع فيه سائر البشر مما يدخل في معنى التقصير والغفلة والتفريط وغير ذلك. من الأمثلة كذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ثم قال ربنا جل وعلا وهو الشاهد، وهذه هي مشكلة صعيبة شوية تحتاج منا إلى شيء من التفكير. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بدأت نشير إلى الفرش المختلف فيه، قرأت كذبوا، ولكن الشاهد عندنا هو كذبوا لتعلقه بعصمة الأنبياء. قرأت كذبوا وقرأت كذبوا، قرأت كذبوا وقرأت كذبوا. نبدأ أولا بالقراءة بالتشديد، قراءة كذبوا. والبارحة الأخت الكريمة ولها بحث في بعنوان يعني المرأة في قمة الحديث النبوي الشريف، وذكرت لي حديثا في البخاري فيه إنكار ابن عباس، أليس كذلك؟ ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنهما إنكار الإنكار على عائشة رضي الله تبارك وتعالى. الحديث عندنا قرينا من حديث، هذا حديث في البخاري، نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نفهم وجه إنكار ابن عباس رضي الله عنهما أو وجه إنكار عائشة للقراءة المتواترة ورد ابن عباس عنها. زيد قال أنهم قد كذبوا، قد كذبوا إذا قرأ بالتخفيف. يعني عائشة وجه إنكارها لقراءة التخفيف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. نحاول أن نكتب إن شاء الله تبارك وتعالى تعليل هذه القراءة حتى يتضح لنا ذلك. نكتب إن شاء الله تعالى قراءة الجمهور بالتشديد واضحة من حيث معناها، إذا لاحظوا معي كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبوا من قبل قومهم، هذه واضحة. فالضمائر كلها تعود على الرسل، والمعنى ظن الرسل أنهم قد كذبهم أممهم فيما جاءوا به. هذه قراءة كذبوا بالتشديد فهي واضحة، أي كذبوا من قبل أقوامهم فهي واضحة، ولا شك أن كثيرا من الرسل كذبهم أقوامهم وأممهم. لكن قراءة التي تحتاج إلى توجيه وبيان هي قراءة الكفرين، قراءة التخفيف. وقراءة التخفيف نكتب وقراءة التخفيف تحمل على أن الضمير عائد على المرسل إليهم، والمعنى هذا المعنى هو الذي يفتح لكم ماذا، والمعنى ظن المرسل إليهم. إذن هنا الظن مرتبط بالمرسل إليهم، والمعنى ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما وعدوهم به من النصر أو من العقاب. يعني حاشا وشي ظنوا الرسل أنهم كذبوا، بمعنى كذبوا في الرسالة التي أرسلهم الله بها، وهذا هو وجه إنكار عائشة رضي الله عنها لهذه القراءة بالتخفيف. قالت حاشا واش الرسول يظن بالله تعالى بأنه كذبه، نعوذ بالله. ممكن ما يمكنش أن يتطرق الظن بل مثقال ذرة من الظن فيما له تعلق بهذا المعنى إلى الرسل الكرام. ولذلك توجه هذه القراءة للتقريب على أن الضمير فيها يعود على من؟ يعود على المرسل إليهم وليس على الرسل. واضح المسألة؟ إذا ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما وعدوهم به من الثواب والعقاب عليه، فلا وجه لإنكار قراءة عائشة. وقد يدل قراءة عائشة وإنكار عائشة يدل القراءة المتواترة، لا ينبغي أن نستغرب هذا الأمر. فقد مر معنا مثلا حديث هشام بن حكيم وإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه عائشة واختصامهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابيين معه، فدل ذلك على أن عمر بن الخطاب كان يخفى عليه مجهود القراءة، فقد كان يخفى على بعض الصحابة بعض القراءات التي هي متواترة والتي هي صحيحة. إذا تكون الصحابي يمكن مثلا قراءة معينة فهذا يحمل على أنه خفيت عليه ولم يسمعها ولم يقرأ بها ولا وجه لإنكارها لأنها ثبتت بأنها قراءة متواترة. هذا الكلام بعد ما قلته من الدور المصور يقول وروي إنكارها عن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، معاذ الله لم يكن الرسل لتظن ذلك بربها. وهذا ينبغي، هذا كلام ديال سمير الحلب لا كلام عنه الآن، وهذا ينبغي ألا يصح عنها لتواتر هذه القراءة. ثم وجهها ومن أجمل ما وجه هذه القراءة بالتخفيف قال الثالث أن الضمائر كلها أيضا عائدة على الرسل والظن على بابه من الترجيح. وإلى هذا نحى ابن عباس وابن مسعود وابن جبير قال الرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم وهذا ينبغي أن لا يصح. يعني لا ينبغي أن تعود الضمائر على الرسل، لأن ثمة من أهل العلم من قال بأن الضمائر تعود على الرسل باعتبار أنه قد يعتري الرسل ما يقول، ولكن رب عليه أهل العلم منهم سليم حلف قال وهذا ينبغي أن لا يصح عن هؤلاء فإنها عبارة غليظة على الأنبياء عليهم السلام وحاشا الأنبياء من ذلك. ولذلك ردت عائشة وجماعة كثيرة من هذا التأويل وأعظم أن تنسب الأنبياء إلى جميع ذلك. فجاء هذا التوجيه هو تطل بين إنكار عائشة وبين من نسب بين من أعاد الضمائر على الرسل الكرام، فنخلص إلى أن الضمائر تعود على من؟ تعود في قراءة التخفيف على المرسل إليه. إذا عندنا قراءة كذبوا توجه بأن الضمائر تعود على الأمم، كذبهم أقوامهم، كذبوا من قبل أقوامهم، وهذه واضحة الأشكال فيها. قراءة كذبوا تحتاج إلى بيان، ووجه يعني هذه القراءة أن تنسب الضمائر إلى من؟ أن تنسب الضمائر إلى المرسل إليهم، فنقول بأن المرسل إليهم ظنوا بأن الرسل قد كذبوه فيما جاءوهم به من الثواب ومن العقاب. هذا كلام للزمخشري، من أراد التفسير فليرجع إلى كتاب الدور المصون في علوم الكتاب المغلوب، يجد هذا مفصلا إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى مثال آخر وهو قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. قرأت وما كنت متخذا المضلين عضدا هكذا، وقرأت وما كنت متخذا المضلين عضدا. وجه القراءة بالضم واضح، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ألم يعود الضمير في كنت على الله تعالى؟ وبالتالي هذا المثال على هذه القراءة يمكن أن ندخلها ضمن الإلهيات التي تقدمت. وما كنت أي ما كان الله متخذا المضلين عضدا ونصيرا في خلق السماوات والأرض. لكن وجه القراءة بالفتح وما كنت متخذا، الخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي وما كنت يا محمد متخذا المضلين عضدا. ولا بأس أن نشير إلى قراءة بعض الرافضة قبحهم الله تعالى قراءة اللام بالفتح ويقصدون قبحهم الله المضلين الشيخان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك فالقراءة المتواترة المضلين، والضمير إنما يعود على المضلين من المشركين والكفرة المسلمين. فإما أن تقرأ وما كنت فيكون الضمير عائدا على الله عز وجل، وإما أن تقرأ وما كنت فيكون الضمير موجها إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من المشركين عضدا ونصيرا ومؤازرا. كذلك من الأمثلة في سورة الأحزاب قول الله جل وعلا: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، إلى أن قال ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. كلا القراءتين متواترة، كيف نوجه خاتم وكيف نوجه خاتم؟ خاتم توجه على أن المقصود بها ختم النبوة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، بمعنى أن رسالته كانت خاتمة للرسالات السماوية السابقة، فلا نبي بعدها، فلا نبي بعده. وقراءة خاتم تحمل على معنى الختم الذي تقدم، وتحمل على معنى الخاتم الذي يلبس، ويكون المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام زينة الرسل الكرام، فلا تعارض بين القراءتين. وإذا تأملتم إخواني أخواتي، كل ما تعرضنا له من هذه التوجيهات نخلص إلى معنى واحد، ألا وهو أن ثمة تكاملا وجمالا في الجمع بين هذه القراءات، ولا تعارض بين هذه القراءات، فالاختلاف إنما هو من قبيل الاختلاف التنوعي، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وتناقض وتتراض طبعا. بل ردا على الفرقة القاديانية الذين تمسكوا بالقراءة بالفتح وأنكروا القراءة بالكسر، فقالوا إن قراءة خاتم لا تدل على أكثر من معنى الزينة. فنحن يا معشر أهل السنة لا نختلف معكم في أن النبي عليه الصلاة والسلام هو زينة للرسل الكرام، ولكن هذا يقتضي ما دام زينة فقط ولا وجه للدلالة على ختم النبوة أن يكون هناك أنبياء بعده، فادعوا لأنفسهم ذلك، فكان قائدهم المسمى بأحمد القادياني وادعى النبوة. فنرد عليهم بقراءتهم التي تمسكوا بها، فنقول إن العرب كانوا لا يفرقون في التنبيه على معنى الختم بين خاتم وخاتم، إن العرب لم يكونوا يفرقون في التنبيه على معنى الختم بين خاتم وخاتم، فخاتم بالكسر تعني ماذا؟ تعني الختم، وخاتم بالفتح تعني كذلك الختم الذي هو ختم النبوة، وبهذا يرد عليهم. وإلا فإن خاتم قراءة متواترة لا يجوز إنكارها بأي حال من الأحوال. إذا تعلق الأمر بالزينة فنقول خاتم تحمل على معنى الزينة، الخاتم الذي يلبس، وفيه أربع لغات تجدونها في الحجة لابن خالوي، فيه خاتم وخاتم وخاتم وخيتام، اكتبوها في الغضاء، خاتم وخاتم وخاتم وخيتام. إذا قلت عن خيتام عن الخاتم الذي يلبس ما أسماؤه في اللغة؟ يقال له أربعة أسماء: خاتم، وخاتم بالفتح كلا القراءتين، وخاتم، وخيتام. إذا قد تسأل هذا السؤال: القادينية قبحهم الله تمسكوا بقراءة الفتح وقالوا إن القراءة بالفتح لا تدل على أكثر من معنى الزينة. القادينية بفرقة تنسب إلى أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، قال كسيدي: خاتم تدل على معنى الزينة ولا معنى في هذا الختم، إذا ما فيها بس مدعى راسين النبوة وغيري وغيري وغيري. كيف ترد عليهم؟ يوجب للسؤال كتابة يا هذا فرض منزلي، جاوبوا عليه في البيت أكبر. على سؤال لما تمشوا البيت حاولوا أن تستحضروا المعلومات، سيما اليوم إن شاء الله تعالى فنزيلة إن كان في العمر بقية ولا زالت المعلومات حاضرة في أذهانكم وفي أذهانكن. كيف ترد على هؤلاء؟ ترد عليه أولا أن خاتمها في اللغة لقد خفي هذا عنهم أو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ففي اللغة إذا رجعنا إلى قواميس اللغة سنجد أن خاتم من معانيها الزينة ومن معانيها كذلك الختم. الختم ثم يرد عليهم بالقراءة المتواترة استئناسا، مادام قد أنكروها في أن هذه القراءة هي متواترة وقد أجمعت الأمة على تواترها، فأنتم بذلك تردون على إجماع الأمة. الآن ننتقل إلى التوجيه الفقهي. نعم صحيح. نعم لا نبي أبدا صحيح صحيح. عجيب اسمه يا واحد يقول اسمه باء او مثلا سالك شعور كلها غني دوزة خير ان شاء الله. سنحاول ان نقف عند هذا الحد توجيه العقلي على اساس ان شاء الله عز وجل نتدارس انواع التوجيه الاخرى ان شاء الله تعالى في الحصه المقبله. وانقل الكلمه للطالب ايوب ان شاء الله تبارك وتعالى. مستضيف مراد الشيخ ان شاء الله تبارك وتعالى، اسال الله تعالى ان يشفيه شفاء لا يغادر مستقرا. ايوب سيحدثنا ان شاء الله تعالى في عرضه هذا ان شاء الله. ختاما ندعو له ان شاء الله. سيحدثنا أخوكم الطالب أيوب عن أقوال العلماء فيما مر معنا من جمع القراءات. ثم قد تحدثنا عن جمع القراءات ولا بأس أن أذكر إخواني أخواتي بأن القصد من هذه العروض سواء عندي في هذه المادة أو غير المواد عند الأساتذة الآخرين، إنما هو القصد من هذا هو التذكير بمقصد الغاية في الأهمية من مقاصد التعلم، ألا وهو رفع الجميع عن الغير، أن يتعود الطالب المشتغل بالعلمي على استحضار مقصد عمليا، يتعود عمليا استحضار مقصد رفع الجهل عن الغير وليس الاقتصار فقط على رفع الجهل عن النفس فقط، أن يتعدى ذلك النفع القاصد إلى النفع العام، فيتعود على مقام الدعوة إلى الله تعالى كيف يكون داعيا، يتغلب كذلك على حاجز الخجل وعلى حاجز الخوف من المنابر من منابر الدعوة إلى الله عز وجل. وقد يقول قائل: أستاذ حتى أكون أهلا لي الدعوة إلى الله عز وجل حلمي أن أكون عالما جليلا يشار لي البنات، فنقول لا غير ما مرة ذكرنا بهذا، شرط الدعوة أن تكون عالما بما تدعو. إذا قتلت مسألة من المسائل يا طالب العلم، مسألة وحاولت أن تلم شعث ما ذكر في هذه المسألة من أقوال العلماء وترجيحات واستدلالات وغير ذلك، فأنت عالم بهذه المسألة، أليس كذلك؟ أنت عالم بهذه المسألة لا غيرها، لا ينبغي أن تتعداها إلى غيرها، أنت عالم بها جاهل بغيرها، فحق لك أن تبلغها إلى غيرك، لكن أن تخلص النية بالله تعالى في هذا البلاغ، وأن تحرص على الأمانة في هذا البلاغ، وأن لا يكون في هذا البلاغ شيء من هوى النفس أو لي لأعناق النصوص حتى يوافق هوى في نفسك، بل تحرص كما قلت على الإخلاص وعلى إتقان هذه المسألة، وعلى أن لا يكون في تبليغ هذه المسألة للغير بقصد رفع الجهل عنه هوى للنفس. وهذا هو المقصد من مثل هذه العروض. وقف كلمة للأخ أيوب إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرجو الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العرض. شغلين دقيقة زين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسرني ابتداء أن أقدم لإخواني هذا العرض وهو بعنوان جمع القراءات وصفيبها. وقبل كل شيء أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور زكريا فائد على هذه الفرصة التي أتاحها لطلبته في تقديم مثل هذه العروض، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. جعلت هذا العرض على محورين، قسمته على محورين بالنسبة للعنوان. المحور الأول يتعلق بجمع القراءات، والمحور الثاني يتعلق بترتيب القراءات. أما المحور الأول فسنتحدث إن شاء الله تعالى عن نشأة جمع القراءات، أو الجمع بين القراءات، وكلا اللفظين متقاربان، لا فرق بين الجمع بين القراءات أو جمع القراءات أو جمع بالقراءات. ثم نتحدث عن تعريف جمع القراءات بعد ذلك، ونذكر شروطه، ثم نذكر كيفية الجمع في المجلس الذي كما تعرف عليه القراء. أما بالنسبة للمحور الثاني وهو تركيب القراءات، أذكر فيه إن شاء الله تعالى تعريفه، وأبين الفرق بين التركيب وبين علم التحرير لأنه مقابل له في بعض المسائل. ثم بين الحكم الشرعي، هذا ما اكتفيت به في التركيب لأنه فرع عن الجمع بين القراءات. أما فيما يخص النقطة الأولى وهي التي تتعلق بنشأة علم القراءات، الناظر في تاريخ علم القراءات من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا يجد أن الجمع بالقراءات لم يكن عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى الذين جاءوا بعدهم بقرون، حتى إلى تقريبا كما سنرى إلى القرن الرابع أو أواخر القرن الرابع ظهر الجمع، وكانت السنة التي تتخذ عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم هي سنة الإفراد، كانوا يفردون كل قراءة وكل رواية على حدة، وينبئ بذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن هشام بن حكيم لما في قصة خلفه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أقر كل واحد منهما، فأقرهم على الأخذين معا ولم ينكر على واحد منهم. هذا فيه دليل على أن القراءة كانت بالإفراد، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون القراءات كما هو متعارف عليه الآن. كان كل صحابي يقرأ بما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عمر ولا أبي بكر يعرف هذا الجمع، هذه الطريقة. وتطاول الزمان وبقي الأمر على هذه الطريقة حتى عند الأئمة رحمهم الله، فكان الأئمة عرفوا بتحرير كل قراءة على حدة، مثل قانون ومثل ورش وهكذا. الإمام الجزري رحمه الله في النصر تتبع تراجم القراء من عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصره، تتبع تراجم القراء كل واحد على حدة لأجل معرفة الزمن التي ظهر فيه هذا الجمع بين القراءات. فكما ذكر في منجد المقرئين وفي النصر أنه ظهر حوالي في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس، وفي هذه الفترة الزمنية عرف في هذه الفترة الزمنية أعلام أئمة فطاحل في القراءات، أمثال الإمام أبي عمرو الداني، وأمثال الإمام الأهوازي، وأمثال الإمام ابن شيطة، وأمثال أبي القاسم الهذلي رحمهم الله. وهؤلاء هم الذين يعني أقرأوا بالجمع، هم من أوائل من أقرأ بالجمع. فهذه الفترة لو أننا تدارسنا في ونظرنا في ولادتهم وفي وفياتهم سنجد أن بداية تقريبا ظهور الجمع كان في أواخر القرن الرابع، تقريبا نقول 360 تقريبا، وهي كانت ولادة الإمام ابن شيطة فيما أظن. ابن شيطة إذا كنت واقف تذكر. وآخر من توفي منهم من هؤلاء الأعلام الأربعة وهو الإمام الأهوازي، توفي سنة 365. يعني هذه هي الفترة التي ظهر فيها الجمع، وهذه يعني قضية في ظهور الجمع. أما في بدايته كقراءة الجمع فهذا لم يعرف عند القراء، أما في ظهوره هذا الزمن، هذا هو الزمن التقريبي. هذه نظرة عامة حول ظهور القراءة. ننتقل إلى المبحث الثاني وهو تعريف الجمع عند القراء. نعرف الجمع في اللغة، وهو تعريفه في اللغة يأتي على معاني، منها التأليف والضم، يعني ما نقول جمعت الشيء أي لو جمعت شيئا متفرقا أي ضمنت بعضه إلى بعض، ويطلق كذلك على جماعة من الناس، كأن تقول جماعة من الناس كما قال الله عز وجل سيهزم الجمع مثلا، هذا جماعة من الناس، وغيرها من المعاني. ثم أما جمع القراءات فقد مر معنا تعريفه لغة واصطلاحا، لكن نقف عند بعض قيوده في التعريف. فقد عرفه الإمام عبد الفتاح بن عنيدي بن أبي المجد بقوله هو تكرار أبعاد القرآن لاستفاء مذاهب القراء ولو مع غيره من التدبر والتذكر بشروطه من رعاية الوقف والابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب. ذكر عبد الفتاح الهنيدي بن أبي المجد في كتابه الأدلة العقلية في حكم جمع قراءات النقلية ذكر هذا التعريف، ويعتبر هو كذلك من أوائل التعريفات، لأن نعم سنعيده، لأن الجمع بين القراءات هذا كما قلنا لم يكن يعرف. حتى مصطلح الجمع إذا أطلق هكذا لا يعرف عند القراء قديما إلا إذا أسند إلى القراءات، فيعرف بما تعرف عند الأئمة. هنا قلنا هو تكرار أبعاد القرآن لاستيفاء مذاهب القراء ولو مع غيره من التدبر والتذكر. هنا قال يعني الإمام عبد الفتاح الهنيدي قال هو تكرار أبعاد القرآن، يعني ألفاظه أو أجزاء من آية أو آية. وتكراره لأجل استيفاء مذاهب القراء، أنك تقف عند مواطن الخلق عند القراء فتكررها، هذا لأجل. قال ولو مع غيره من التدبر والتذكر، لأن التكرار لا يكون إلا لسببين، السبب الأول وهو استيفاء مذاهب القراء وأن يأتي عليها القارئ جميعا، والسبب الثاني هو التذكر والتدبر، وهذا له أصل في الشرع، أن القارئ يكرر الآية لأجل التدبر والتذكر، وتكرارها بالجمع بالقراءات يعين على ذلك. قال بشروطه من رعاية الوقف والابتداء وحفظ الأداء وعدم التركيب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا أذكر تعريفا للدكتور فتحي العبيدي بقوله الجمع عند القراء هو أن يجمع القارئ بين روايتين أو قراءتين متواترتين فأكثر لأحد القراء السبعة أو العشر المشهورين حسب مذهب معين من مذاهب العلماء في كيفية الجمع وفي نطاق مرتبة محددة من مراتبه بتلاوة جزء من آية أو آية فأكثر من القرآن في مجلس واحد وضمن ختمة واحدة. هنا زاد في تعريفه الدكتور فتحي العبيدي زاد في تعريفه بعض القيود وبعض المسائل التي تشمل علم القراءات أو الجمع بالقراءات عموما، وذكر من بينها مراتب التلاوة مراتب الجمع، يعني مراتب الجمع أن الجمع أحيانا يكون داخل القراءة الواحدة، مثلا نقول جمعت روايات نافع مثلا، أي قرأت بورش قرأت بقارون وورش، فهنا جمعت بين روايتين، أو مثلا ابن كثير المكي تجمع له البزي وقنبل، هذا جمع في مرتبة أن يقرأ. أما كذلك هذا أقصى أو أدنى الجمع، هناك أقصى الجمع وهو أن تجمع بين القراءات أربعة عشر، ويليه أن تجمع بين العشر الكبرى التي هي من طريق الطيبة، وهكذا الجمع بالعشر الصغرى ثم الجمع بالسبع وهكذا. نذكر شروط الجمع بالقراءات، فنقول أن هذا للجمع هي كظاهرة ظهرت في تاريخ القراءات فرضت نفسها على الأئمة، وذلك لغرض يعني حتى الذين درسوا وتكلموا في مسألة ظهور الجمع بالقراءات قالوا أن الأئمة لجأوا إلى الجمع بالقراءات لأجل عدم ضلاع هذا العلم، وذلك لفتور الهمم عند الأئمة، فالأئمة المتقدمون كانوا ينفون أعمارهم في تحرير قراءة تلو الأخرى ولا يجمعون واحدة إلى أخرى، كانوا يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الختمات بروايتين وروايتين وروايتين وهكذا حتى يستوفوا قراءة السبع وهكذا. أما في مع تقدم الزمن فترة الهمم وخاف العلماء على ضياع هذه القراءات فلجأوا إلى الجمع بينها اختصارا للزمن وعدم ضياع هذا العلم الذي هو مثل البحر الذي لا شاطئ له. شروط الجمع بالقراءات تنقسم إلى قسمين كبيران، وهي شروط وجوب وشروط كمال. أما شروط الوجوب وتنقسم بدورها إلى أربعة شروط ذكرها الإمام الجزري في طيبته حيث قال بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب ولا يجد حسن الأداء. هذه الشروط الأربعة ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبة النصر. الشرط الأول هو أن يراعي الوقف والابتداء، وهذا ربما سيأتي معنا في مبحثي في أو في مادة التجويد، وهو أن لا يقف عند عند عند عند وقف يعني يسبق معه المعنى أو وغير ذلك، وكذلك في الابتداء أن لا يبتدئ ببدء يوهم معنى غير الذي أراده الله عز وجل في كلامه، مثل مثلا من يقرأ؟ يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعضهم يقرأها يا بني لا تشرك بالله، هذا وقف جيد، ويبتدئ بالله إن الشرك لظلم عظيم. هل هذا مراد الله عز وجل من هذه الآية؟ هنا ما القلب قام به الباء باء القسم، وهي ليست الله عز وجل ما أراد هذا، فيبتدئ هنا ابتداء وغير شيئا من المعنى. وجه الإشكال في هذه الفراغ، وجه الإشكال هل الله عز وجل لما قال يا بني لا تشرك بالله الباء هنا حرف جر؟ نعم، لكنه ليس مراد الله، ما هو المراد من هذه الآية؟ لو أننا تأملنا حتى في الوقت هي من جهة المعنى صحيح، ولكن لا نحن نتكلم على مراد الله عز وجل، هو ابتدأ ابتداء ربما إذا أخرجناه من سياقه نقول إن المعنى صحيح، لكنه ليس مراد الله عز وجل أنه أراد بذلك القتل، الله تعالى أعلم. ثم الشرط الثالث وهو اجتناب التركيب، الشرط الثالث هو اجتناب التركيب، وهذا جماعة الشرط الأول هو الوقت، الثاني هو الابتداء، مراعاة الوقت مراعاة الابتداء فعلا، لأن نرى الوقت والابتداء كيف تقف وكيف تبتدئ، كيف كاين الوقت يعني الحسن راه كاين الابتداء الحسن، كيف كاين الوقت القبيح كاين الابتداء القبيح. الشرط الثالث وهو اجتناب التركيب، وهذا المبحث سنأتي عليه في المحور الثاني. والأئمة جعلوا من شروط الجمع بالقراءات اجتناب التركيب، اجتناب التركيب، والتركيب هو الخلط بين القراءات أو تجمع بين مذهب ومذهبين في قراءة واحدة من غير عود. فهم الأئمة اشترطوا اجتناب التركيب في الجمع بين القراءات، فيما نجد في المقابل أنهم جاوزوا القراءة بالتركيب، وسنأتي على هذا التفصيل في المحور الثاني إن شاء الله تعالى. فالمراد بالتركيب في هذا الباب هو أن يأخذ القارئ حكما أو إحكاما من قراءة أو رواية، وحكما آخر أو إحكاما أخرى من قراءة أو رواية أخرى، ويقرأ بها كلها في آن واحد بكيفية لم ترد عن أحد من القراء الجدور أو الرواة عنهم. ثم الشرط الرابع وهو حسن الأداء، وحسن الأداء إنما يكون بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج محدد وغير ذلك، هذا كله درسناه في مادة التجويد. ولا ينشغل كذلك القارئ بحسن أو مثلا ينشغل القارئ بالمذاهب وباستيفائها في قراءته للجمع وينسى الشيء الأهم أو الأصل وهو مخارج الحروف وصفاتها، يعني يذهب إلى شيء كبير وهو يستوي في المذاهب ولكنه لا يجيد مخارج الحروف ولا صفاتها وغير ذلك، لا يضبط أحكام التجويد. وهناك شروط الكمال، شروط الكمال لما كان تعلم القراءات القرآنية ليس هو الهدف الأساسي لتلاوة القرآن الكريم، بل الغرض من ذلك تجاوب القارئ مع أوامر الله تعالى في كتابه ونواهيه، بأن يكون ممتثلا بالخير منتهيا عن الشر. رأى أئمة المقرئون لجامع القراءات شروط كمال الوحي، الشرط الأول وهو التدبر والتذكر، فلا ينبغي للقارئ أن يكون معه أداء أوجه القراءات فقط، بل ينبغي عليه أن يتذكر وأن يتعظ بما في الآية. والثاني أن ينوي بتعداد الأوجه مضاعفة الثواب والحسنات، يعني هذه كلها شروط كمال، يعني إذا استوفتنا لا نقول ببطلانها ببطلان الجمع بين القراءات، وإنما هذه شروط كمال ينبغي أن تكون في القارئ وغير ذلك. ولذلك قال الإمام ابن الجدر رحمه الله: والذي ينبغي أن القارئ لا يقصد بتكراره وجه الرواية فقط، وإنما يقصد التدبر والتفكر وتكثير الأجر، وأن له بكل حرف 10 حسنات. وهنا يعني أذكر أن أحد الأساتذة حكى لنا أن أحد مشايخ بمصر كان يقرأ مثلا، يعني مثلا يقرأ بورش يقرأ الفاتحة، فلما يصل إلى مالك يوم الدين كان يقرأ مالك يوم الدين. هنا يقول لما سئل وهو يقرأ برواية ورش، لما سئل قال أريد ذلك الحق أن لا أضيع الحسنة وأن يضيف ألف فتصبح مالك يوم الدين، فهنا أضيفت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا وجه ذهب إليه بعضهم ممن قال بالتفاضل في القراءات، فقالوا قراءة عاصم الكسائية أفضل من قراءة الجمهور بدليل زيادة الألف، وزيادة الألف تقتضي زيادة الأجر، ولا شك أن هذا رأي لا شك أنه مرجوح. ها لكثرة وجود الإدغام فيها فعلا، لذلك هذا لا مجال للتجحيف والهوى طبعا. فعلا صحيح أرد بيرو شوف الأزل شوف. ثم ننتقل إلى مبحث كيفية الجمع بالقراءات في المجلس الواحد. هنا الأئمة قدموا أو عرف عن المكيفيات باعتبار أمصارهم وبلدانهم، كل مصر عرف بكيفية الجمع بالقراءات، فهناك الجمع بالحرف، وهناك الجمع بالوقت، وهناك الجمع بالآية، وهناك يعني عدة أقسام للجمع، ونحن سنقتصر على بعض في جمع بالتناسب وغير ذلك. نحن نقتصر على 3 أو 4 نذكرها إن شاء الله تعالى. تعددت أنظار العلماء في طريقة الجمع للقراءات تلاوة في المجلس الواحد وفي الختمة الواحدة على كيفيات مختلفة، فمنها الجمع بالحرف ويسمى بالجمع الكلمي، ويسمى عند المغاربة بالإرداف. وكيفية هذا النوع من الجمع أن يبتدئ القارئ برواية من قدمه من الرواة، أي هناك من قدمه من الرواة، يعني الذي يجمع يكون عنده ترتيب في الجمع، فيبدأ بقارون وهو الأول على مذهب من يقدم قارون، يعني على مذهب من يذهب هذا الترتيب، ثم ورش فهو هنا نافع، ثم البزي، ثم قنبل، ثم الدوري، ثم السوسي، ثم ينتقل إلى ابن عامر وعنده هشام وابن ذكوان، ثم ينتقل إلى عاصم وعنده شعبة، ثم حفص، ثم ينتقل إلى إلى إلى إلى إلى حمزة فيقرأ بخلف وخلاك، ثم ينتقل إلى الكسائي فيقرأ أبو الحديث والدوري. هذا إذا كان يجمع بالسبع، أما إذا كان يجمع بالعشر فينتقل إلى أبو جعفر المدني فيقرأ له بروايتيه، وهما سليمان بن جماز وعيسى بن وردان، ثم الثامن وهو يعقوب الحضرمي فيقرأ برويس ورو، والعاشر لو خلف العاشر يقرأ له بإدريس وراء إدريس حداد وإسحاق الوضع، يعني هذا هو الترتيب الذي يسير عليه. هنا ذكرت المقدمة من الرواة، فإذا وصل إلى كلمة فيها خلاف بين القراء سواء أكان من قبيل الأصول أم فرش الحروف، أعاد هذه الكلمة بمفردها مستوعبا ما فيها من الأوجه حسب مرتبة الجمع التي يقرأ على مقتضاها. هنا يعني القارئ الذي يجمع بين القراءات، إذا قرأ مثلا في الفاتحة مثلا مالك يوم الدين، هنا ينظر الذي وافقه فلا يعيدهم ثانيا. الجمهور الذين قرأوا بالمالكية لا يعيدهم مرة أخرى، وإنما يعيد من خالفهم حتى يستوفي الجمع، وهو يسمى العطف. قلنا وعلى هذه الكيفية درج قراء المغاربة وجمهور البصريين، وهو مذهب أبي عمرو الثاني وأبي الحسن القيجاطي رحمه الله المتوفى سنة 370، وفيه يقول: وعلى الجمع للحق اعتماد شيوخنا، فلم أر فيهم من رأى عنه معدلا، لأن أبا عمرو ترقاه السلم فصار له مرقا إلى رتب العلا. هذا هو الطريقة الجمعية مختارة عند المغاربة. ويوجد كتاب لأبي الحسن القطري الأنصاري طبع ربما هذه السنة، سماه طبعته دار رابطة العلماء، رابطة المحمدية العلماء، اسمه ترتيب الأداء في الجمع في الإقاع هكذا. ثم الجمع الثاني، طريقة الجمع الثانية، وهي الجمع بوقف، وهو أن يشرع القارئ بقراءة ما قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء بما بعده فيقف، ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه، ثم يفعل ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم. وهذا يعني هو مذهب الشاميين، واختاره ابن الجزري رحمه الله، وقال: وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشاما وبه آخر. ويقول أيضا: وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. هذه أنواع الجمع، ربما أكتفي بهذا القدر في مسألة الجمع بين القراءات، وأنتقل إلى المحور الثاني وهو تركيب القراءات. قلنا تركيب القراءات، تركيب القراءات تعريفه تركيب المصدر ركبه هو تأليف الشيء من مكوناته البسيطة، وفي الاصطلاح هو أن يقرأ القارئ بقراءة معينة، فإذا جاء إلى كلمة فيها قراءة أخرى لإمام أو راو آخر قرأ بها، ثم عاد إلى قراءته التي يقرأ بها أولا. يعني إنسان كما تقدم، إنسان يقرأ مثلا بورش، ثم إذا وقف عند موقف فيه خلاف قرأ لقارئ من القراء دون أن يعود، ثم يعود أو إما أن ينتقل إلى قراءة أخرى أو يعود إلى قراءة التي بدأ بها، وهكذا مثلا لكن في سير واحد غير تعرض عليكم الأمر بين التركيب والجمع. قلنا أن في الجمع هو أن يستوفي مذاهب القراء، أما في التركيب وهو أن يقرأ إن جاز التعبير بعفوية ومن غير عرضنا واستفاء لمذاهب القراء. نعم، الأئمة القراء يعني اصطلحوا على التركيب، منهم من قال هو التلفيق ولا يقول له التركيب، ومنهم من يقول هو الخلط، الخلط بين القراءات، وهذه اصطلاحات بين أئمة القراء. ويطلق عليه كذلك خلط القراءات أو التلفيق بين القراءات. والتركيب بين القراءات بهذا المعنى يخالف ما عرف عند القراء بعلم التحريرات. وهنا اضطررت إلى أن أتي بتعريف، أن أتحدث بحديث موجب عن مسألة التحرير عند القراء. ويقصدون بعلم التحريرات العناية بتنقية القراءة من أي خطأ أو خلل كالتركيب، أي خط وجه بوجه. يعني الذي تقدم معنا في جمع القراءات أنهم جعلوا احتراز من التركيب شرط وجوب في صحة الجمع للقراءات. والجواب على هذا أن التركيب أن هذا يكون حسب القارئ. إن قرأ على سبيل الجمع لزمه ذلك الشرط، وإن قرأ على سبيل التركيب لا يلزمه ذلك. وقراءة من جمع يؤخذ بها في الإقراء، بخلاف التركيب، لأن هذا لأن وجه قراءة التركيب لم تعلم عند السلف ولم تعلم عند أئمة القراء الذين بلغوا أو الذين أسندوا قراءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يقرأ بالتركيب هو يقرأ بالقرآن، يقرأ كلها أوجه وأحرف نزل بها القرآن. قلنا وعرفه الدكتور يعني عند التحرير عرفه الدكتور إبراهيم الدوسري في معجمه بقوله علم يعنى بعزو أو في طرق القراءات مختلف فيها إلى من رواها من أصحاب الطرق وأمهات مصادر القراءات، ويهتم بتمييز الطرق وتنقيحها وبيان الجائز منها والممنوع وما يترتب عليها من الأوجه. يعني هذا هو غرض علم التحرير في القراءات. حينما نقول مثلا إذا أتينا إلى رواية ورش لا نخلط بين أوجهه، مثلا عنده وجه القصر وعنده وجه البدل ووجه الإشباع، نقول إذا قرأت بالقصر يترتب على قراءتك بالقصر كذا وكذا وكذا، بالتوسط كذا وكذا وكذا، ولا تخلط بين الأوجه. هذا هو مقصد علم التحرير، أن تحرر الأوجه كما قرأت. ثم قلنا ثم بناء على ما تقدم في مبحث من في مبحث الجمع للقراءات بأن الذي استقر عليه العمل جمع القراءات في ختمة واحدة في حال التلقي، ونظرا لتشعب الطرق وكثرة الأوجه احتاج الأمر إلى تنظيم هذه القراءات والتنبيه على عدم التركيب فيها، لأن من شروط جمع عدم التركيب في القراءة الواحدة وتمييز بعضها عن بعض، وإلا وقع فيما لا يجوز وقراءة ما لم ينزل وهذه هي مهمة المحررين الذين قاموا بحط الآيات التي تحتاج إلى تحرير وبيّنوا ما فيها من الأوجه الجائزة والممنوعة، إذ من فوائده العمل على منع التركيب والتفريق في قراءات القرآن، ومن فوائده أيضا بالنسبة لمتن الشاطبية والدرة وطيبة النصر أنه مفصل لمجمل هذه المتون وموضح لألفاظها ومقيد لمطلقها وموفي لشروطها ومنبه على ضعيفها. هذا فيما يخص مسائل التحريرات عند القراء في علم القراءة. هنا تأتي مسألة وهو حكم القراءة بالتركيب. هنا اختلف العلماء في حكم القراءة بالتركيب، منهم من منعه وشنع على من يقرأ بالتركيب، ومنهم من أجازه، منهم من أجازه مطلق، ومنهم من قيد. فالذين قالوا بالمنع أو الكراهة منهم على الدين السخاوي رحمه الله في كتابه جمال القراء قال فيه خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. هنا يقول لأن خلط هذه القراءات هو من قبيل الخطأ، ولم يقل بالتحريم أو غير ذلك، وإنما قال خطأ من يقرأ بالتركيب. وقال الجعبري هو ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلقت إحداهما بالأخرى وإلا كلها. هنا هذا التفصيل الذي أتى به الجعبري وهو التفصيل الأول، أن قال خلطها في كلمة واحدة. مثلا أن تقول الآخرة، هذه لم يقرأ فيها أحد من القراء بتحقيق الهمز وتحقيق الراء، هذا التركيب لا يجوز لأنه في كلمة واحدة. إما أن تقول الآخرة أو تقول الآخرة أو الآخرة، هذه هي أوجه المقروء فيها. نعم نحن الآن في كلمة واحدة فنأتي هذه ترتب عليها أصول. نعم أو في كلمتين إن تعلقت إحداهما بأخرى وإلا كله. ومثاله قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات، وقرأ ابن كثير المكي قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات. هنا لا يأتي القارئ ويقرأ أقول أنا أخلط أو أركب بين قراءتين فأختار الضمة في في في كلمات أو مثلا فيهما معا أو كسر فيهما معا، يعني فيقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا وجه ممتنع لأن الأولى مترتبة على هذا ممتنع. فتبقى آدم كلمات نعم فتبقى آدم من ربه كلمات نعم، يعني الوجه ممتنع وأن يضم نعم أو يكسر نعم. أو مثلا الذي يقع مثلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت أو قرأت فيمسك التي قضي عليها الموت أن يأتي القارئ مثلا أن يخلق بينهما فيقول قضي عليها الموت، هذا وجه ممتنع، أو قضى عليها الموت هذا كذلك وجه ممتنع لأن الأولى مترتبة عن الأخرى مترتبة عن الأولى. وهنا نأتي إلى قائلين بالجواز، فقائلين بالجواز من الإمام أبو بكر ابن عربي رحمه الله قال: والمختار أن يقرأ المسلمون على خط المصحف بكل ما صح في النقل ولا يخرج عنه ولا يلتفت إلى قول من يقول نقرأ الصورة الواحدة أو القرآن بحرف قارئ واحد، بل يقرأ بأي حرف ولا يلزمه أن يجعل حرفا واحدا ليدنه ولا أصلا، وكل قرآن صحيح. يعني أن كلام ابن عربي رحمه الله يقول هذه الأوجه التي نزل بها القرآن وهذه المدارج التي نزل بها القرآن كلها قرآن، هذا مثلا متفق عليها، فهو يخير القارئ شريطة أن يقرأ بخط المصحف وأن لا يخرج عن هذه القراءات وعن هذه الأوجه، فهنا يقرأ بقرآن فلا يشترط أن يلتزم لا بقارئ ولا براوي ولا بمذهب ولا بطريق. وهذا كلام ابن عربي رحمه الله، وهنا كلام ابن جبري وهو الحجة في في في في علم في علم القراءات وغيرها. قال المحقق ابن جزري رحمه الله: والصواب عندي في ذلك التفصيل، وهو إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، وهو الذي مر معنا، كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير. وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية. يعني قلنا تقدم معنا أن قراءة التكذيب لا تجوز في التلقي والرواية لأنه كذب في الرواية، وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل التلاوة فإنه جائز، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من جهة تساوي العلماء بالعوام لا من جهة أن ذلك مكروه أو حرام. وجزم في موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل، والتفصيل هو التحقيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سأجوب على العرض القيم الذي نسأل الله تعالى أن يكتبه في ميزان حسناته وأن ينفعنا جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال واحد هو الأول والأخير. نعم تفضل. طيب نعم ما شاء الله. ربما قد يكون هذا الوجه. لأن المغاربة حتى في جمع الإرداد يجمعون ويردفون اعتمادا على السبع ولا يتعدون السبع إلى غيرها، وحينما نقول السبع الشاطبية. نقول التيسير، نقول الشاطبية، نقول شروح الشاطبية ولا يتعد ذلك إلى العصر مثل الطيبة والمسألة. وهذا سؤال يدل عن أنك متخصص. قضية التحريرات وعدم عناية المغارب بها، لعل من شاء ذلك لعدم عناية بالطيبة يكون أن نقول نعم باعتبار أن المغارب حينما يتحدثون عليه القراءة وعن الجمع والإضافة ما يسمى عندهم جمع العربة، إنما عمدته في ذلك أقراء السبع يعتمدون على السبع ولا يتعدون إلى غيرها. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسق إلى مدرج الهشري لمن أراد أن يلتحق بالإخوة.